رفيقي يا بعد راسي زمان وما تقابلنا، عسى ما شر عسى ما انتب علينا يا الخوي زعلان. فقدنا صوتك الغالي وحشنا وانت وحشنا، فقدنا اشوفك وطلع جبينك يا اعز انسان. هلا يا صاحبي حنا سرقنا الوقت وشغلنا، نغيب ونرجع ويبقى الغلا اكبر من النسيان. كثير اشتقنا واشتاقت لندروب انت جمعنا، ومهما يا الخوي غبنا فيبقى الود بالوجدان. هلا يا ربي تجمعنا، هلا يا الله تفرقنا، على العزة على الخوة على الخوة. تعال اجلس وطمنا عن احوالك وعلمنا عن ظروفك، واذا ناقصك شي كلنا اخوان. فداك العمر يا الصاحب تدلل بس وآمرنا، ترى كل شي يرخص لك ولو هو غالي الأثمان. سلمت وتسلم ويسلم خفاك اللي مخجلنا، وخيرك سابق وطيبك علينا ضافي وهتان. كريم ونادر ووافي وجميلك دوم مغرقنا، مثل مزن جمع غيته وجاد وسيل الوديان. أنا يا صاحبي مثلك وتتشابه طبايا عنا، سمو أرواحنا فينا زرع من صدقنا بستان. نسجنا نصفا حلم نداعبه ويداعبنا، إذا أثرنا الشعور اللي سقانا لذة تحنا. نعم يا صاحبي ومهما توادعنا وتباعدنا، نصون الود ونحافظ على الإحسان بالإحسان، ولا ننسى الوصل ما بيننا مهما تفارقنا. نجي خلان ونغبنا بنبقى ربع نوخلان.